بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقهما، وكذا إن باع حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر. وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا ككثاء وباذنجان وكذا نحو ورد، فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باع أرضا أو وهبها إلى آخره. لما فرغ المصنف من بيع الدور، شرع الآن في بيع الأرض، لأن عندنا في هذا الفصل كم عندنا: بيع الدور وبيع الأراضي وبيع الشجر وبيع الثمر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى ولو لم يقل بحقوقها. يعني إن باع الأرض، يعني إذا نقل ملكها، سواء نقل ملكها ببيع أو بهبة أو بوقف كما قال المصنف، أو رهن، جعلها رهن لدين، أو أقر بأن هذه الأرض لفلان، أو أوصى بها بعد موته. يقول: ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها إلى آخره. يعني لا يشترط أن يقول: بعت هذه الأرض بحقوقها أو وقفتها بحقوقها، لا، لأن ما كان يتبع الأرض عرفا فإنه يتبعها، ما كان يتبعها في البيع عرفا فإنه يتبعها. قال: ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها. يعني الغرس والبناء شامل الأرض. لو شخص الآن اشترى أرض والأرض فيها بيت وفيها نخل، اشترى من شخص أرض وفيها بيت وفيها نخل، ما نقول لك الأرض والبيت لصاحبه أو الغرس لصاحبه إذا لم يكن هناك شرط، لا، لأن الأصل أن ما في الأرض يتبعها، وكذا إن باع ونحوه بستانا نحوه، يعني نحو البيع، يعني إذا باع بستانا أو وهبه أو وقفه أو أوصى به إلى آخره ونحوه، يعني انتقال الملك كما ينتقل في البيع. وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر الحائط، لأن الآن المزرعة تسمى بستان. لو واحد قال: بعتك بستاني، ما مراده؟ مرادها الأرض والشجر والبناء الذي فيها، هذا البستان يشمل ما فيها كله، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة. طيب، إذا باعه الأرض يشمل ما فيها، لكن إذا كان فيها زرع أو كان فيها ثمر بالنخل، فهذا انتبهوا فيه تفصيل، هل هو للبائع أو للمشتري يتبع الأرض. يقول: وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير. يعني باعه الأرض وما فيها، لكن الأرض فيها زرع، والزرع يحصد مرة واحدة، لا يجز مرارا كالبرسيم مثلا أو كالخيار كما سيذكر المصنف وغيره الذي يؤخذ مرارا. الزرع الذي يؤخذ مرة هذا للبائع، ينتظر ثم يأخذه البائع، لا يدخل في البيع. ولهذا قال: وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه. من الذي نحوه؟ الواهب، الموقف، الموصي إلى آخره، كما سبق. الشخص الذي نقل ملك هذه الأرض حكمه حكم البائع، فلبائع مبقا إلى الجداد كما سيأتي في المتن، لكن البغوتي شرح العبارة، مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم اشترطه مشتر. إذا كان الأرض فيها زرع يحصد مرة كالبر والشعير الذرة ونحوها، فإنه للبائع، إذا باع الأرض يكون الزرع للبائع، لكن لا نلزمه بأخذه في الحال، لا، نتركه إلى أول الحصاد، إلى أول وقت حصاده، لأنه إذا بدأ حصاده بدأ الانتفاع به، بدأ الانتفاع به، وقبله لا، وقبله لا، فلا نلزم البائع بحصده، لكنها نلزم المشتري أن يبقى الزرع في الأرض، نلزم المشتري أن يبقى الزرع في الأرض لأنه للبائع. قال إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، ما يشترط أن يؤجره، لأنه لا يدخل في البيع، لأنه لا يدخل في البيع، ما لم يشترطه مشتر، هذا ما في شك، ما لم يشترطه مشتر، شراب مشتر، فاعل، طيب مجرور، أحسنت، صحيح، نعم، ما لم يشترطه مشتر، مشتر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، عوض عنها التنوين، تنوين العوض، مشتر. طيب يقول ما لم يشترطه مشتر، إذا اشترطه المشتري، إذا اشترط فإن المسلمين على شروطه، إذا اشترى أرض قال بشرط أن يكون الزرع معها، هنا نبقى على الشرط. قال وإن كان الزرع يجز مرارا، كان الزرع يجز مرارا، ما قال يحصد، لماذا؟ لأن الحصاد مرة واحدة للزرع، أما الجز لا، الجز لا، مثل قال كرطبة، المراد بالرطبة البرسيم، نسميه نحن الآن القت، البرسيم يحصد ثم ينبت ثم يحصد ثم ينبت وهكذا، فتكون الحصد الأولى، الجزة الأولى للبائع بس، وما بعدها للمشتري، ما بعدها للمشتري، إنما للبائع الأولى. قال وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول، البقول كالكراث والنعناع ونحوه، الأشياء التي تجز وتنبت مرة أخرى، فالجزة الأولى للبائع، للبائع. قال أو يلقط مرارا، في أشياء تلقط مثل الخيار أو بعض الفواكه، يعني تلقط الفاكهة وتخرج مكانها فاكهة أخرى، ثم إذا لقطت خرجت أخرى، واضح ولا لا؟ هنا اللقطة الأولى للبائع بس، اللقطة الأولى للبائع، والأخرى لمن؟ للمشتري. أو يلقط مرارا كقثاء، والقثاء هو خيار، قثاء الخيار، وباذنجان، وكذا نحو ورد، إذا كان فيه ورد، لأن الورد تأخذ الوردة ثم تخرج وردة أخرى، فالأخذها الأولى لمن؟ للبائع، وما بعده للمشتري. قال وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري، أصوله الثابتة في الأرض للمشتري، أما ما يؤخذ فالأخذها الأولى لمن؟ للبائع. قال لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة، فهي كالشجرة، لأنه إذا اشترى أرض وفيها زرع يؤخذ مرارا، أصول هذه الزرع لمن؟ أصول البرسيم، أصول البقول إلى آخره، الرمان، هذا لمن؟ للمشتري، لكن الأخذها الأولى لمن؟ للبائع، الأخذها الأولى للبائع، لأنها لا تدخل في البيع، ونمى ملكه، نمت وهي تحت تصرفه وتعب عليها إلى آخره. قال لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، الجزة واللقطة، الجزة لأي شيء؟ البرسيم، البرسيم ونحوه الذي يقطع مرة الأولى ثم ينبت، مثل ما تقول البرسيم، الجرجير إلى آخره، الشيء الذي يقطع ثم ينبت هذا يسمى جزة، واللقطة الذي يلقط مرارا، مثل ما تقول يعني الخيار، الباذنجان، الطماط إلى آخره، فهذا اللقطة الظاهرة، والجزة الأولى للمشتري للبائع. واضح المبادرة؟ يعني الخيار الذي قد ظهر الطماط الرمان هذا لمن؟ للبائع يأخذها الذي ظهر، والذي لم يظهر للمشتري. ومثله البرسيم الجزة الأولى للبائع. قال والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، فقول الظاهرتان يشترط أن تكون ظاهرة. أما ما ظهر مما يلقط أو ظهر مما يجز بعد البيع فيكون لمن؟ يكون للمشتري، يكون للمشتري. لأنها لأن الذي انتبهوا الذي يجز ويلقط حكم حكم الشجر إذا أبر، حكم الثمر إذا أبر يقاس عليه. فالأولى للمشتري للبائع وما بعده للمشتري. قال والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر. وكذا زهر تفتح يعني إذا باع أرض وفيها زهر والزهر قد تفتح، لمن الآن الزهر الأولى؟ للبائع. إذا لم يتفتح ليست للبائع، للمشتري، لأن تفتح الزهر هنا بمثابة التأبير أو التشقق للثمر. قال وعلى البائع قطعها في الحال، وعلى البائع قطعها في الحال، يعني البائع عليه قطعها في الحال، عليه قطعها في الحال. لماذا؟ لأن انتبه البرسيم إذا طال، إذا باع الأرض، إذا باع الأرض الجزة الأولى من البرسيم لمن؟ للبائع. إذا لم يقطعها البائع في الحال طال البرسيم، صح ولا لا؟ إذا طال اختلط مال المشتري بمال البائع على وجه لا يتميز، على وجه لا يتميز، واضح ولا لا؟ فيقال خذها في الحال، يقال اقطعها في الحال، ها واضح ولا لا؟ طيب قال وعلى البائع قطعها في الحال، قطعها في الحال. لكن هناك قول ثاني أنه لا يشترط أن تقطع في الحال ما دام جرى العرف بذلك، ما يشترط. ولهذا بعض الذين يشترون البرسيم مثلا يأخذون 10 أيام وهم يجزون منه، صح؟ ما يكفي يوم ولا يومان ولا أسبوع. فالصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط ما دام أن العرف جرى بذلك، ما دام العرف جرى بذلك فيتسامح، يتسامح بهذه الأيام التي فيها مصلحة، فيها مصلحة للبائع وفيها مصلحة للمشتري وليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر على أحدهما فيتسامح به. قال وعلى البائع قطعها في الحال وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط، صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر. إذا اشترط مشتري، إذا قال خلاص أنا أشتري الأرض وما فيها لي ما يجز وما يلقط إلى آخر، هذا اشترط أنه له فوافق البائع، ها فالمسلمون على شروطه. يقول كالثمر المؤبر، إذا باع ثمر، إذا باع شجر، إذا باع شجر نخل وله ثمر قد أبر، الثمرة لمن؟ للبائع، لأنه تعب عليها وأبرها كما في الحديث، واضح؟ لكن قال المشتري لا أنا أشتري النخل بالثمر، أشترط أن الثمر معه، فوافق البائع، هل هناك مانع؟ لا مانع. كذلك هنا إذا اشترط المشتري فلا مانع. وقال وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر، يثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر. إنسان اشترى الأرض بما فيها وظن أن البرسيم يدخل في البيع، وظن أن ما يلقط يدخل في البيع، هذا ظنه. فلما اشترى وتم البيع قالوا له لا هذا ما يدخل في البيع، قال أنا كنت أظن أنه يدخل في البيع، هنا له له الخيار، هنا له الخيار بإمضاء البيع أو فسخه. لكن إذا قلنا له الخيار فخيار بيمينه، بيمينه يعني يحلف أنه يجهل، يحلف أنه ما يدري ما يعلم، واضح لما هو واضح؟ طيب ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر، وثمر واضح لما هو واضح؟ كما لو جهل وجودهما، كما لو جهل وجودهما، اشترى أرض وجهل، جهل فيها برسيم أو فيها ما يلقط إلى آخره، فبعد ما اشترى هنا يكون له الخيار. لكن كل من قلنا له الخيار ها فخياره ها بيمينه، لابد من اليمين، لأن كل إنسان سيدعي أنه يجهل أنه ما علم، فالخيار باليمين. قال: كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. ولا يشمل بيع قرية مزارعها. في بعض البلاد ها يسمى ملك الشخص يسمى قرية، صح ولا لا؟ ويشمل البيت والمزرعة والنخل، واضح ولا لا؟ لكن القرية ما يطلق على هذه كلها، ما يطلق، وظن موجود ها إلى الآن، خاصة في بلاد الجنوب أظن، صح ولا لا؟ قرية فلان قرية فلان. طيب إذا قال بيتك قريتي، هل بيع هنا ما يشمل كل ما فيها، ما يشمل كل ما فيها إلا إذا دلت ها إلا إذا بنص أو قرينة، يعني نص البائع أو نص المشتري على دخولها، فهنا تدخل، أو قرينة، أو قرينة. كان قال مثلا اشتريت قريتك التي مثلا طولها 400 متر وعرضها 600 متر، الآن القرينة هذه تشمل كل ما داخل هذه الأرض، صح؟ وإن كانت القرية جزء منها، لكن دلت القرينة أنه يريد الجميع، يريد الجميع، فليس بيع القرية كبيع الأرض، واضح ولا لا؟ الأرض يشمل كل ما فيها، والقرية لا يشمل كل ما فيها. قال: ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. بنص أو قرينة، النص كان يقول مثلا بعتك القرية بمزارعها أو بما فيها، والقرينة كان يذكر أطوالها أو حدودها إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا إلى آخره. ها تكلم المصنف على بيع الدور، ثم تكلم على بيع الأراضي، ثم تكلم على بيع النخل الشجر، ثم ذلك سيتكلم على بيع الثمر، واضح لا؟ طيب. قالوا: من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتري إلى آخره. يقول: من باع نخلا، إنسان باع نخلة، والنخلة فيها ثمر، النخلة فيها ثمر، الثمرة لمن؟ الثمرة لمن؟ إذا كان الثمرة لم تؤبر فهي لمن؟ للمشتري. إذا كان لم تؤبر فهي للمشتري، تتبع النخلة. وإذا كانت أبرت، ها إذا كانت أبرت فهي لمن؟ ها فهي للبائع، فهي للبائع، واضح ولا لا؟ انتبهوا. المذهب يقولون: نخلا تشقق طلعه، تشقق، والحديث: من باع نخلا قد أبر. الحديث نص على التأبير، أتعرفون التأبير؟ التلقيح، أتعرف يا محمد كيف التلقيح؟ كيف تلقيح النخل؟ ها أي نعم، يأخذ من الفحل عود أو ثلاثة أو أربعة ها ويشق الشمروخ ويدخله داخل، ويدخله داخل، واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بأي شيء؟ بالتأبير، بالتلقيح، والفقهاء علقوه بالتشقق. طيب النص التأبير، لكن ما هو سبب التشقق؟ التأبير، صح، وما شق إلا لأجل التأبير، فعلقوا الحكم بالتشقق ولم يعلقوه بالتأبير، ثم أي ولا لا؟ ولهذا يقولون: من باع نخلا ولو ثمر قد تشقق فالثمر للمشتري ولو لم يؤبر، ما دام تشقق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التأبير ها علق الحكم بسببه التشقق، صح ولا لا؟ وأيهما أولى، أن نأخذ ما قال الفقهاء رحمهم الله أو نأخذ ما ورد بالنص؟ نأخذ ما ورد بالنص. هل يترتب على هذا ثمرة؟ نعم، إذا باع نخلا وله ثمر لم يؤبر لكنه تشقق، لمن؟ ها للمشتري. وإذا قلنا نعلق الحكم بالتأبير، إذا باع نخلا قد تشقق ولم يؤبر فالثمرة لمن؟ ها للمشتري، صح ولا لا؟ طيب، والأقرب أن نعلقه بما ورد بالنص بالتأبير. أن يعلق بالتأبير لا بالتشقق، لسببين. السبب الأول لورود النص، السبب الأول لورود النص، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح البشر، هو أفصح البشر عليه الصلاة والسلام، فذكر التأبير ولم يذكر التشقق. هذا الأمر الأول لورود النص. الأمر الثاني أننا إذا علقناه بالتأبير فإن البائع قد عمل به وتعب وتكلف بذلك وتعلقت نفسه به، فيكون له، لأن تعب أبر وتكلف، وقد يكون اشترى اللقاح أو غيره وأتى بعمال أو بنفسه، فلما أبره تعلقت نفسه به يريده، ها، فصار التعليق بالتأبير أولى من التعليق بالتشقق، أولى من التعليق بالتشقق. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال: ومن باع أو وهب أو رهن، يعني كل من نقل الملك في النخل، شخص نقل الملك في النخل منه، فالثمر لمن؟ قال: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر. لو هنا إشارة إلى خلاف، لو هنا إشارة إلى خلاف، ولو لم يؤبر، فالثمر لبائع، الثمر للبائع، لأنه أبره وتعب فيه، أو على المذهب لأنه تشقق وطلع ثمر. قال: مبقا إلى الجذاذ، مبقا إلى الجذاذ، يعني المشتري ما يلزم البائع يقول خذه الآن، لأنه لا يؤكل بعد التأبير، هو حب صغير ثم ذلك يكون أخضر ما يؤكل، فيجب على المشتري أن يتركه، يبقى الثمر إلى الجذاذ، يبقى الثمر إلى الجذاذ. قال: لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. إذا المشتري اشترط قال: أشتري النخلة بالثمر، ها، فعلى شرطه ولو كان قد أبر، ولو كان قد أبر مدام اشترط، لأن هذا هو ظاهر النص. قال: ونحوه، يعني من هو نحو المشتري؟ ها، من انتقل الملك إليه؟ يعني مثلا إذا وهب النخل، ها، واشترط المهوب له، قال: اشترط بثمره، أو رهنه بدل دين، قال الراهن، ها، بشرط الثمر معه، فهنا يبقى على الشرط، يبقى المسلمون على شروطهم. قال: إلا أن اشترطه مشتر ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا، من ابتاع يعني اشترى باع، ها، يعني نقل الملك لغيره، باع، ابتاع، اشترى، ابتاع، اشترى. من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح، التأبير التلقيح، وإنما نص عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام نص على التأبير، والحكم منوط بالتشقق. ما الذي علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا؟ واضح لنا؟ انتبهوا، يقول: وإنما نص عليه، نص عليه، نص، أين فعل نص؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نص عليه، الضمير هنا الذي في محل جر يعود على من؟ أحسنت، على التأبير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على التأبير، والحكم منوط بالتشقق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على التأبير مع أن الحكم منوط بالتشقق، منوط بالتشقق، لأن لا يمكن أن يؤبر بلا تشقق. طيب، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، يعني في الغالب أن التشقق ملازم للتلقيح، هذا الغالب، أن التشقق ملازم للتلقيح، لكن يقول في الغالب، لأنه قد لا يلازمه، قد لا يلازمه، لكن كونه يعلق بالنص هذا أولى، هذا أولى. إيه الطلع العذق نعم العذق الذي لا الطلع يتشقق إذا أتى وقت التلقيح إذا احتاج التلقيح ألم تشقق لولا التشقق ها ما لقح فهو إما أن يتشقق وإما أن من أراد أن يلقحه يكمله ويدخل هذا به فيقول هناك ملازمة بين التلقيح وانشقاقه واضح ولا لا؟ طيب لأن الذي ينشق عن هذا يسمى كافور أشبه ما يكون بالكافور قال والتعبير التلقيح أن منص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا لملازمته له غالبا وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة وكذا يعني حكمه حكم البيع الصلح والأجرة والصداق إلى آخره يقول وكذا لو صالح على النخل وسيأتينا باب الصلح على إقرار والصلح على إنكار إلى آخره يعني لو أن شخص قال لشخص أنا أطلبك 10,000 ريال وهو يكذب ما يطلبه قال ما تطلبني قال لا أنا أطلبك فأراد أن يرفع المحكمة هذا الشخص لا يريد أن يبتذل نفسه في مجلس القضاء قال خلاص كم أعطيك وتعفيني من هذه الدعوة هذا يسمى باب الصلح صلح قال خلاص أعطيك لك 1,000 ريال 2,000 ريال وترك الدعوة قال قبلت ماذا تسمى 2,000 صلح وهي للدافع حلال وللآخذ حرام لأنه بدون مقابل واضح ولا لا طيب لو قال صالحتك على هذا النخل خذ نخلة أو نخلتين بدل هذه الدعوة صح ولا لا الآن الذي دفع النخل صلح هو في مقام البائع والآخذ مقابل الصلح في مقابل مقام المشتري فإذا قال أشترط أني أخذ النخل صلح أشترط مع الثمر لا لا لا ما اشترط الثمر كل من ها إن كان أبر ها لمن دفعها صلح وإذا لم يؤبر لمن أخذه صلح واضح ولا لا وإذا اشترط ها فهو له كالبائع قال أو جعله أجرة أو جعله أجرة قال لشخص ابني لي هذا الجدار ولك هذا النخل جعل النخل أجرة للجدار الآن الثمر لمن للباني أو لمن دفع له الأجرة أحسنتم إن كان أبر لمن دفع له أجرة وإن لم يؤبر لمن أخذ النخل أجرة قال أو صداق قال لزوجتي هذا النخل مهر لك مهر لك فقبلت ها يكون الثمر لمن إن كان أبر لمن دفع الصداق الزوج وإن لم يؤبر يكون للزوجة تبع النخل قال أو عوض خلع قالت الزوجة لزوجها خالعني فقال أعطيني عوض قالت أعطيك نخلي هذا النخل عوض خذه طيب الثمر لمن الآن لمن أخذ صلح له الزوج أو لمن دفعته وهي الزوجة إن كان قد أبر لمن للزوجة وإن لم يؤبر لمن أخذه للزوج قال أو صداقا أو عوض أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية بخلاف الوقف لو قال أوقفت هذا النخل على مثل على تحفيظ القرآن أوقفت هذا النخل على تحفيظ القرآن الثمر لمن هنا ها للواقف أو للموقف عليه للموقف عليه لماذا لأن الغرض من إيقاف النخل الثمر هذا الغرض وليس فيه معاوضة هو وقف لله والغرض من إيقاف النخل ما هو الثمر فيتبعه أو أوصى قال إذا مت فالنخل لفلان لأن الوصية ما هي الوصية هي التبرع بعد الموت أوصى بهذا النخل فلما مات وإذا النخل له ثمر لكنه قد أبر فهل هو للموصي أو للموصى له للموصى له لماذا لأن الغرض الانتفاع من الثمر فيتبعه ليس كنقل العوض ليس كالمبادلة بمال قال بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر قال كفسخ لعيب ونحوه كالفسخ لعيب فإن الثمر يدخل لو اشترى نخل ثم بعد ذلك وجده معيب فأراد أن يرد النخل وإذا له ثمر. الثمر هل للمشتري الذي رد الآن أو للبائع الأول الذي رد عليه؟ للبائع الأول. ما دام فسخ النخل بعيب فالثمر يتبعه، فالثمر يتبعه سواء أبر أو لم يؤبر. قال كفسخ لعيب ونحوه ونحوه، وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان إلى آخره. طيب النص ورد في أي شيء؟ ورد في الثمر، في التمر الرطب. هناك أشجار أخرى ما ورد فيها نص، لها طلع، لها أشياء تؤكل كالعنب وغيره. إذا باع شجره الطلع الموجود يكون للبائع أو للمشتري. ربطه الفقهاء رحمه الله تعالى بحكم يشبه التأبير. يعني مثلا إذا استوى أكله، إذا خرج، إذا طاب، إذا نضج، إذا ظهر لونه، يعني كله قياس على أي شيء؟ قياس على التأبير فقط، قياس على التأبير. فذكر أمثلة فقال وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره، كجميز، والجميز هو التين، جميز هو التين، من كل شجر لا قشر على ثمرته. يعني ليس هناك قشر غلاف على ثمرته يتشقق عنه، لا. فإذا باعه، إذا باعه العنب والتوت والرمان والتين هذا لمن؟ قال فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. يقول إذا بيعت مثلا باع شجر العنب وقد طلع العنب، يقول ظهر العنب بعد ظهور الثمرة، ظهر العنب الآن، العنب لمن؟ البائع أو المشتري؟ للبائع، قياسا على التشقق تماما وقياسا على التأبير. قال كانت للبائع ها ونحوه. إذا قيل لك نحوه، من انتقل منه الملك؟ البائع، الواهب، الواقف إلى آخره. قال فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه، وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه إلى آخره. طيب ما ظهر من نوره أو نوره كالمشمش والتفاح، إذا باع شجر المشمش والتفاح، المشمش والتفاح الموجود لمن؟ ها نقول إن كان ظهر من نوره فهو للبائع، وإن لم يظهر بعد فهو ها للمشتري، يتبع الأصل قياسا على التأبير. قال وما خرج من أكمامه جمعكم وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن. باع شجرة ورد أو شجر بنفسج أو شجر قطن، ما كان في الأكمام لا لمن؟ للبائع والمشتري. إن كان قد خرج من الكم ها فهو للبائع لأنه قد رآه وتعلقت نفسه به، وإن كان لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري. نظير أي شيء؟ ها نظير التشقق، نظير التلقيح. ها واضح ولا لا؟ طيب قال وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنفسجي والقطن الذي يحمل، الذي يحمل في، الذي يحمل، نعم الذي يحمل، وين في في كل سنة، نعم أنا أروح أدور، الذي يحمل في كل سنة، في كل سنة يعني كل سنة يطلع طلع جديد. فالطلع هذا إذا باع الأصل الشجر، الطلع هذا الموجود عند البيع إن كان قد خرج من أكمامه ها فالأصل للمشتري، وما خرج من أكمامه لمن؟ لمن باعه، لمن باعه. قال لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع، لأن هذه المسائل ما فيها نص، إنما هي مقيسة على أي شيء؟ على تشقق الثمر، تشقق الثمر. قال وما قبل ذلك، ما قبل ذلك أي قبل التشقق، وقبل قبل التشقق في الطلع والظهور في العنب والتوت والمش والخروج من الأكمام والورد والقطن الآخر فلمشتر، أمر ظاهر. يعني في الثمر ما قبل التشقق لمن؟ للمشتري، وعلى الراجح ما قبل التأبير. طيب والعنب وما أشبهه ها العنب الذي غير العنب اللي هو الثمر بالتشقق، والعنب إذا ظهر يقول المصنف والظهور في العنب يعني ما قبل الظهور للمشتري، والتوت والمشمش والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد، والقطن والورق للمشتري. يعني ما إذا باع الشجر وما فيه لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري، أو لم يخرج من قشره إذا كان عليه قشر فإنه لمن؟ للمشتري، وهكذا. قال: ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل. مفهوم الحديث، لأن الحديث فيه منطوق فيه مفهوم. ما هو المنطوق؟ ها، من باع نخلا بعد أن تؤبر، هذا المنطوق. المفهوم ها أنه إذا لم يؤبر يكون لمن؟ يكون للمشتري. واضح ولا لا؟ طيب، لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه. يعني ما عدا النخل كالعنب والتوت والورد والموز والجوز كما ذكر كله، هذا قياس على النخل، قياسا على النخل. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمرة إلى آخره. شرع مصنف الآن لو عنده مجموعة نخل وباع النخل وبعضه قد أبره وبعضه لم يؤبره، ها، فنقول ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وعلى المذهب ها ما تشقق للبائع وما لم يتشقق للمشتري. ها، واضح لا؟ طيب، وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع. قوله ولو هنا إشارة ها إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول إذا تشقق نوع يشمل الجميع. يعني مثلا عنده نخل سكري ونخل خلاص وآخر برحي مثلا، واضح لنا؟ فباعه، باع الأنواع هذه كلها، لكن السكري قد أبر والخلاص ما أبر، ها؟ لمن الآن؟ المذهب ما أبر للمشتري البائع وما لم يؤبر للمشتري. وقوله ولو إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول إذا أبر نخلة من البستان شمل نخل البستان كله، لكن الراجح ها الراجح المذهب، الراجح المذهب أن ما أبر للمشتري وما للبائع، ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري فيما يتعلق بالنوع. انتبهوا، فيما يتعلق بالنوع، فيما يتعلق بالنوع. أما ما يتعلق بالنخلة الواحدة فلا يشترط. لو أن النخلة الواحدة بعضها أبر وبعضها ما أبر، فالثمرة لمن؟ للبائع عموما، حتى لو لم يؤبر بعضها. يعني إذا كان النخلة الواحدة ها أبر بعضها ولم يؤبر البعض الثاني ثم باعها، ما نقول الثمرة المؤبرة للمشتري البائع وما لم يؤبر للمشتري، لا، نقول كلها للبائع، لأن إذا أبر بعضها شمل ها شمل الجميع. أنتم معي؟ أنتم معي؟ عرفتوا الفرق بين النخلة والنوع؟ طيب، النوع يعني إذا باع نخل البستان كله، نخل البستان كله، ماذا نقول؟ نقول النخل الذي أبر الثمر لمن؟ للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، ولا يهمنا نوع أو غير نوع، هذا النخل كله. لكن لو باع نخلة واحدة، يعني باع النخلة هذه بعضها أبر وبعضها لم يؤبر، باع النخلة هذه بعضها أبر وبعضها لم يؤبر، الثمرة لمن؟ للبائع، ما دام التأبير دخلها يكفي، حتى لو لم يؤبر البعض الآخر من النخلة نفسها. واضح ولا لا؟ ظاهر؟ طيب، نعم؟ نعم؟ لا خلاص، انت خلاص، اي خلاص، الثمر البائع. احنا نعلم ان ما لم يؤبر لا يصلح، قد يفسد، صح؟ لا يهمنا، المنع كلها للبائع. الله الله، لا، مو يقطعها، مو بقاها للجذال، بقاها البائع ما راح ياكلها الان، لكن تاخذ حكم ما أبر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، والنوع الثاني ايضا، النوع الثاني يعني لو باع مثلا انواع من العنب، واضح ولا لا؟ ما أبر ما خرج من قشره او ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري، اذا كان انواع، واذا كان نوع واحد لا، اذا طلع من واحد يكفي عن الجميع. واضح ولا لا؟ طيب، قال: وإن تشقق وظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره للمشتري، يعني غير المتشقق، على المذهب غير المتشقق، وعلى الراجح غير المؤبر، إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. إلا في شجرة، يعني لو أنه أبر بعض الشجرة ولم يؤبر البعض الآخر، فالثمرة لمن؟ ها، للبائع. لأن ما لم يعبر يتبع ما أبر، ما لم يعبر يتبع ما أبر. ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، لكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. قال صاحب النخل أنا أريد أن أسقي نخلي، قال صاحب الثمر أنا أريد أن أسقي ثمري، له أو ليس له؟ له ذلك. طيب كيف يتضرر؟ قد يكون مثل السقي الكثير من صالح النخل لكن ليس من صالح الثمر أو العكس، فقال المشتري لا أنا أريد أن أسقي نخلي ما بيموت، قال طيب التمر ممكن يموت خلي يموت، أو العكس قال أريد أن أسقي لأجل ثمري، قال المشتري لا ما تسقي الآن ننتظر حتى لا يموت نخلي، نقول وليموت. ها واضح ولا لا؟ كل يسقي لأجل مصلحته ولو تضرر الآخر، ولو تضرر الآخر، لأن المشتري يسقي لأجل ثمره، لأجل ثمره، وأقصد البائع، البائع يسقي لأجل ثمره والمشتري يسقي لأجل نخله. ها واضح ولا لا؟ الآن إذا كان النخل له ثمر، قد يكون كثرة الماء يضر بالثمر، قد يكون، أنا ترى ما عندي علم بالأمر هذا، لكن مثال، قد يكون السقي يضر بالثمر، واضح ولا لا؟ قال البائع، البائع قد أبره وباع النخل، الثمر لمن؟ ها البائع، قال يا أخي لا تسقي النخل، أسقي في الأسبوع مرة واحدة علشان ثمري، ونعلم أنه لو أخر السقي أسبوع لمات النخل. ماذا نقول هنا؟ نقول المشتري يسقي ولو تضرر البائع، واضح ولا لا؟ أو العكس، أو العكس، لو قال المشتري أنا أريد أن أسقي نخلي لو ما أسقيه يموت، قال البائع لا لا تسقيها الآن حتى لا يتضرر ثمري، ها نقول المشتري يسقي ولا ما يسقي؟ يسقي، لأن كل واحد تتعلق الأمر يتعلق بمصلحته هو، مصلحته هو. ثم أيضا تلف النخل أو تلف الثمر ليس من البائع ولا من المشتري، هو يسقي ملكه، يسقي ملكه، لكن حصل الضرر على الآخر، واضح ما واضح؟ طيب، ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. لكن إذا كان السقي ليس في مصلحة المشتري، يعني ما في مصلحة، لكن المشتري قال أنا أريد أن أسقي ماء كثير أراد أن يفسد ثمر البائع، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز، إنما له ذلك إذا كان له مصلحة، فنعم يبدأ بمصلحته ولو تضرر غيره. أما إذا ليس هناك مصلحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. قال ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ها هذا القسم الرابع. القسم الأول ما هو؟ الدور. القسم الثاني الأراضي. القسم الثالث الشجر. القسم الرابع الثمار، بيع الثمار. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لا يجوز الثمر، لأن الآن إنسان يريد أن يبيع الثمر، الثمر الذي في النخل ما يريد أن يبيع النخل، فإنه لا يجوز أن يبيعه حتى يبدو صلاحه، يعني حتى لو كان قد أبر ما يجوز بيعه إلا إذا بدأ صلاحه. شخص الآن يريد أن يشتري ثمر حتى يأخذه ويبيعه أو يأكله إلى آخره، فذهب إلى حائط نخل وقال لصاحب الحائط، لصاحب الحائط أنا أريد أن أشتري النخل هذا، ثمر النخل كله وقد أبر وهو الآن بسر أخضر، هل يجوز بيعه؟ لا ما يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا يؤكل ولا ينتفع منه، وسيضطر المشتري أن يتركه ويتضرر، ثم إنه الآن اشترى ما لا فائدة فيه. لكن انتبهوا، لو أنه اشتراه بقصد القطع في الحال هذا ما في إشكال، هذه مسألة أخرى. لو أراد أن يشتري الآن الثمر قبل بدو صلاحه، لكن أراد يشتريه علف لدوابه لقطع في الحال، هذه مسألة خارج هذه المسألة وسيأتي لها كلام مستقل. لكن هنا الثمر الذي يؤكل رطب إلى آخره لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، يعني نهى البائع والمشتري، والنهي يقتضي الفساد، لأن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. قال ولا يباع زرع قبل اشتداده. طيب متى يبدو صلاحه الثمر؟ إذا أحمر أو أصفر، يعني طاب أكله. إذا أحمر أو أصفر، طيب أخضر، ها لماذا؟ لسه زرع أخضر ما أصفر، هو لا يزال أخضر، هو منذ أن يخرج أخضر، لكن متى يطيب؟ إذا أحمر أو أصفر، لأنه إذا أحمر أو أصفر يؤكل وينتفع منه فيجوز بيعه. إذا أحمر أو أصفر وطاب أكله فإنه يجوز بيعه، وما قبل ذلك فلا. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه. زرع بر مثلا، الحب لا يزال في سنبله، هل يجوز بيعه؟ نقول يجوز بيعه إذا اشتد، إذا كانت الحبة قوية ليست ماء، إذا تمسك الحبة في السنبلة وتضغطها تكون قاسية قوية، هنا يجوز بيعه. أما إذا لم تشتد تكون لينة كأنها ماء، إذا ضغطتها ممكن يخرج ماءها، هنا لا يجوز بيعه، هنا لا يجوز بيعه. قال ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، حتى يزهو، ومعنى يزهو يعني يحمر ويصفر. قال وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، يبيض لأنه إذا صار أبيض قوية الحبة، صارت الحبة قوية، وإذا كانت قوية تؤمن العاهة، يعني يؤمن أن تفسد ولا ينتفع منها، لأنها الآن وصلت إلى مرحلة النضج، وصلت إلى مرحلة النضج وقد ينتفع بها. أما ما دام أنها ماء لينة هي عرضة للعاهة، عرضة للعاهة. قال وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، يأمن العاهة، والعاهة يعني ما يصيبها من الآفات، رياح وغيرها. قال نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. قال ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحو كباذنجان دون الأصل، دون الأصل. الآن لما فرغ المصنف من كلام على بيع الثمر أنه يباع بعد بدو صلاح، والحب يباع إذا اشتد في سنبله، طيب الذي ليس فيه حب يجز مرارا ويقطع، ها فإنه لا يباع دون أصله، إنما يباع بأصله، يباع بأصله، يعني يباع هو وشجرته، هو وأصله، ليس كالثمار والحب. قال ولا تباع رطبة، والمراد بالرطبة ها البرسيم، رطب الرطبة البرسيم. ولا تباع رطبة وبقل، وبقل والبقل هو ها كراث وما شبهه، وبقل ولا قثاء يعني الخيار ونحوه، كباذنجان، كباذنجان دون الأصل، دون الأصل، يعني لا يباع إلا بأصله، لا يباع إلا بأصله، إلا بأصله، أي منفردة عن أصولها، يعني لا تباع منفردة عن أصولها، لا تباع منفردة عن أصولها، بل تباع بأصولها، بل تباع بأصولها. يقول لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، ما يحدث منه معدوم. يقول في الحاشية كبطيخ اللي هو حبحب الجح، كبطيخ وبامية والقثاء والخيار، الواحد القثاء ويسمى الطروح، هذه كلها يقول لا تباع إلا بأصلها، لا تباع إلا بأصلها دون الأصل، يقول لا تباع دون الأصل، لا تباع دون الأصل، أي منفردة عن أصولها. وهناك يعني هناك قول آخر أنها تباع، أنها تباع دون أصلها، لأنه ينتفع منها، ينتفع منها. البرسيم الآن ها يشترى، تشترى الجزة الأولى، أليس كذلك؟ وتعرف الناس على ذلك، وليس في ذلك غرر، وليس في ذلك ضرر، وليس في ذلك ضرر. فما دام أنها ليس هناك غرر ولا ضرر فإنه يجوز، فإنه يجوز، وليس لا ليس هناك ما يمنع، ما في جهالة ولا أو غرر. فلو أن إنسان مثلا رأى الخيار واشترى اللقطة الأولى وغيره، يقول يعني ما المانع، ليس هناك غرر، وقد تعارف الناس على هذا. والآن لو إنسان يريد أن يشتري بطيخ من مزرعة، ها يشتري البطيخ يترك أصوله، أليس كذلك؟ وهل في غرر؟ وهل في جهالة؟ لا. لكن لو كان ما هو تحت الأرض قد يكون فيه جهالة، مع أن من العلماء من يقول الجهالة تغتفر بما هو تحت الأرض كالجزر ونحوه، تغتفر لأنه اعتاد الناس شراء هذا. على كل حال المصنف يقول ما تباع دون أصلها، أي مفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، كالذي يحدث من الثمرة. طيب حاشية ثلاثة يقول أي كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة لوقوع العقد على معدوم. وقال الشيخ أصح أن هذا لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة. لا، هذا اللي يدل على يعني فيه مصلحة للناس وليس فيه غرر. يقول وقال الشيخ والصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة، لأن الحاجة دعت لذلك، فيجوز بيع المقاثي ثلاث نقط، المقاثي دون أصوله. وقال ابن القيم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، بل صح الشرع في بعض المواضع بيع الثمر، وإنما نهى عن بيع الثمرة التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهي. وقال وإنما نهى عن بيع الغرر، وليس ما هذا بيع غرر لا لغة ولا عرف ولا شرعا. وأهل الخبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب في الأرض، والمرجع في ذلك إليهم. وأيضا العلم في المبيع شرط في كل شيء بحسبه، ومحتاج إلى بيع يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره، فيجيزه الشارع للحاجة مع قيام السبب، كما أقام الخرص في العراية مقام الكيل وغير ذلك. نعم، الآن يعني الناس يشترون هذا، الآن يشترون البطيخ بدون أصوله، يشترون اللقطة له البرسيم بدون أصوله، وليس هناك غرر ولا جهالة. طيب يقول أي منفرد عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور وما يحدث منه معدوم، فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله. نعم، طيب فإن بيع الثمر يعني الثمر لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، لكن لو أراد أن أشتري الثمر مع النخل هنا لا بأس، هذا نشتري الثمر من النخل، وسيذكر المصنف استثناءات في هذه المسألة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم باقي؟ باقي 4 دقائق. طوف دقيقة عنك. أنت مسؤول، انتبه. نعم. شيخ الآن أنا عندي نخلة أطلقتها، أنا علي. نعم.